السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد بأنه قال حدثنا وكيع، وهذا الحديث رقم 4. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن مسعر وابن كدام ابن الظهير الهلالي، كلهم ثقات أثبات. عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا، فلما رأيناه قمنا. أولا، الكلام على الإسناد، فهذا الإسناد في الحقيقة فيه وهم من بعض الرواة. هنا قال: أنا بمن مسار، أنا بمرزوق، أنا بوائل، أنا بأمامة. أبو أمامة هو الصحابي الجليل، أبو وائل شقيق ابن سلمة، أبو وائل الأسدي المخضرم الكبير الثقة. أبو مرزوق هذا قالوا أنت، قال لما أردنا أن نبحث، فأول شيء رجعنا إلى ما يخص الكتاب الذي يخص الكتب الستة وتخريجها وأطرافها، ما هو تحفة الأشراف. وهذا الكتاب قد نال تحقيق علماء، بعض علماء الهند تحقيقا جيدا وجهدا كبيرا فيه على قدر الإمكان قبل أكثر من 50 سنة، وفيه تحقيق في الحقيقة. السيد الصقر شيخنا الذي مصري رحمه الله، الذي كان قد أشرف علي في الدكتوراه سنة 1389 و400 كملت الرسالة الحمد لله في خلال 2.5 سنين تقريبا. فكان يقول: هذا الكتاب ليس من تبعة القرن 19، بل هذا القرن 14، 24، يقول كذا. فكان يعني يمدح كثير تحقيقهم. فهذا الكتاب رجعت، قال المزي: أبو غالب الراسبي، واسمه حزور، ويقال سعيد بن حزور، ويقال نافع عن أبي أمامة. وأبو غالب البصري صاحب أمامة، قال ابن معين في رواية عنه ثقة، وقال لا وقال في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وذكره أبو غالب. أصله قال، أصله هو أبو غالب، الحاكم قال خطأ، هذا الإسناد فيه وهم من بعض الرواة، فالصواب أبو غالب الراسبي. وأبو غالب الراسبي في الحقيقة يذكر عن أبي أمامة، عنوان أبو غالب الراسبي عن أبي أمامة، فذكر وقال هذا حصل فيه خطأ، والصواب أبو غالب الراسبي وليس أبو مرزوق. وهنا أبو مرزوق عن أبي غالب فيه خطأ بمرتين، تسمية أبي غالب أبا مرزوق، ثم إدخال أبي غالب عن أبي أمامة، هذا خطأ آخر. وقيل أن قالت ابن حجر رحمه الله، وقيل أنا بلا دبس أنا بلا أمامة، بدر أبي غالب أنا بلا دبس، فصار فيها على كل حال خلط. وأبو غالب البصري قلنا لكم أنهم بعضهم ضعفوه، ولكن ابن معين وثقه. وقال البرقاني قال: سألت أو سمعت الدارقطني مرة قال لا يعتبر به، وقلت له مرة أخرى فقال ثقة. ذكره ابن حبان في المجروحين، وقال منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. قال الذهبي: صالح الحديث. هكذا، هذه اختلافات في هذا الراوي. وقال ابن حجر صدوق يخطي، وقال ابن عدي لم أرى في أحاديثه حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به. فإذا هنا الذي يظهر أن الصواب فيه أنه هو أبو غالب وليس أبو مرزوق كما قال العلماء. قال المزني، قال المزي هو صاحب دار الأشراف، عن مسار عن أبي مرزوق عن أبي الأدبس عن أبي أمامة، أخرجه ابن ماجه في الدعاء. كذا عندهم وهو وهم أيضا، هنا أشار إلى هذه الرواية، قال أخرجه ابن ماجه، فقال المزي عن مسار عن أبي مرزوق عن أبي الأدبس عن أبي أمامة، ونحن رأينا أنه عن أبي مرزوق عن أبي وائل. فقال المزي في تحفة الأشراف عن مسار عن أبي مرزوق عن أبي الأدبس عن أبي أمامة به، كذا عندهم وهو وهم، والصواب الأول هو أبو غالب عن أبي أمامة. ووقع في بعض النسخ المتأخرة هذا كلامه عن أبي مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة، وهو وهم من دون المسنة من دون المسنف. فإذا التخريجات ربما تظهر أشياء، وطولت فيها أردت أن أصل إلى نتيجة، هل هو الصواب أبو غالب أو أبو وائل، أبو مرزوق عن أبي أمامة أو أبو مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة، أو هو أبو غالب عن أبي أمامة؟ هذه كلها اضطرابات حصلت. فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا ابن نمير ثقة أنه قال حدثنا مسعر أنا أبي العنبس أنا أبي الأدبس أنا أبي المرزوق أنا أبي غالب أنا أبي أمامة. وأبو العنبس هذا الحارث ابن عبيد، هكذا قال ابن معين ثقة، وابن حبان قال يعتبر حديثي روى عنه الثقات. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام صدوق، قال ابن حجر مقبول، لكن أبو العنبس أنا بلا دبس. انظروا ابن نمير مسار، فمدار الحديث على مسار، والرواة عن مسار هم الذين خلطوا وأخروا وأخطأوا. فابن مسار هنا عندنا في الكتاب عن مسار أنا بمرزوق أنا بوائل أنا بأمامة، وهنا الإمام أحمد رحمه الله عند الإمام أحمد وعلي بن محمد وكيء عن مسار، وهنا عبد الله بن نمير عن مسار، فأخطأ فغير الرواة فقال أنا بالعنبس أنا بالأدبس أنا بمرزوق أنا بغالب أنا بأمامة. أيضا أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسار قال حدثنا أبو العدبس. انظروا مسار نفسه مداره عليه، لكن الرواة عنه يحيى بن سعيد القطان روى عن مسر قال حدثنا أبو العدبس عن رجل أظنه أبا خلف. أبا خلف له ذكر في القنا للبخاري وفي الجرح والتعديل. قال أبو خلف حدثنا أبو مرزوق قال قال أبو أمامة. فإذا مسعر جاء بدل أبي مرزوق، جاء عن أبي العدبس عن رجل أظنه أبا خلف يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه، حدثنا أبو مرزوق عن أبي أمامة. وأبو العدبس تبع ابن سليمان، قيل اسمه منيع وقيل تبعه، قد يكون هذا تصحيح القراءة، وفي القديم ما كانوا ينقطون فيكون مني وتبيع ويثيع أشياء كثيرة تقرأ. وثق ابن معين أبو العدبس، وكذلك ابن حبان، والذهبي قال فيه جهالة، وابن حجر كان قال مجهول. الآن نرجع إلى العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اجتهاده وجهده. قال الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 346 ضعيف في إسناده، هذا الحديث ضعيف في إسناده اضطراب وضعف وجهالة. أخرجه أبو داود والإمام أحمد من طريق عبد الله بن نمير والرام هرمزي في الفاصل بين الراوي والواعي، والتمام في فوائده أن يحيى بن هاشم كلاهما عن مسر أنا بالعنبس أنا بالأدبس أنا بمرزوق أنا بغالب أنا بأمامة. ثم أخرجه أحمد رحمه الله والرؤياني في مسنده عن سفيان عن مسر أنا أبي مرزوق أنا أبي الأدبس أن أبي أمامة، فوضف أبو العنبس. ثم أخرجه أحمد والرؤياني من طرق عن يحيى بن مسعيد عن مسر قال حدثنا أبو العنبس عن أبي خلف عن أبي مرزوق قال أبو أمامة فذكر الحديث. أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق وكين هنا عن أبي مرزوق عن أبي وائل. وهذا كلام الشيخ الألباني، وهذا اضطراب شديد يكفي وحده في تضعيف الحديث، فكيف وأبو مرزوق لين كما قال الحافظ. ثم ساق الحديث عن أبي العبس بدل أبي الأدبس عن أبي وائل ثم قال ابن حجر هذا غلط. ابن حجر نقل عن ابن حجر قال ابن حجر هذا غلط، هذا في التلخيص الحبير راجعت، ابن حجر قال هذا غلط وتخبيط. وفي بعض النسخ عن أبي وائل بدل عن أبي الأدبس، وأبو الأدبس مجهول كما في الميزان والتقريب. وبه أعل الحديث الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. وقد ذهل المنذري عن علة الحديث الحقيقية، وهي جهالة والضعف والاضطراب الذي فصلته، فذهب يعل الحديث في مختصر السنن، المنذري له اختصار سنن أبي داود بأبي غالب، فذهب يعل الحديث في مختصر السنن بأبي غالب، فذكر أقوال العلماء فيه وهي مختلفة، والراجح عندي أنه حسن الحديث، ولم يرجح المنذري ها هنا شيئا. وأما في الترغيب والترهيب جزء الثالث صفحة 69 و200، فقال بعد أن عزاه إلى أبي داود وابن ماجة قال وإسناده حسن، فيه أبو غالب فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره، والغالب عليه التوثيق، هكذا قال المنذري وقد صح له الترمذي وغيره. ثم قال الألباني والحق أن الحديث ضعيف وعلته ممن دون أبي غالب كما سبق. نعم، مال الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهة القيام، فإذا الحديث كأنه ضعف للاضطراب، هذا خلاصته، ويكون إن شاء الله تنظرون، ونريد أن تجتهدوا أيضا زيادة وتجمعوا هذه الأشياء، لأن ليس كل يوم تجدون فرصة. وقد أشرت إليكم المراجع بارك الله فيكم، وتحفظوا إن شاء الله حتى لا تنسوا في المستقبل. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم ذاكرة وحافظة قوية. نعم. فأنا أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هل اتكى على عصا لأجل حاجة؟ لا، الحمد لله ما احتاج فيما يظهر إلا في آخر حياته، لكنه ما اتكى على عصا، إنما اتكى خرج يهادى بين رجلين. لكنه كان من سنته الشريفة، لا نقول من عادته، من سنته الشريفة أنه كان يأخذ في بعض الأحيان يتكئ على جريد النخل، هكذا جاء فيه. أيضا كان عنده كان يأخذ في بعض الأحيان جريد النخل صغيرا ليس كبيرا، قالوا إنه من له قد يحك به الجسد وغيره، الإنسان ما يجد ما. على كل حال، فكان يأخذ صلى الله عليه وسلم في يده عصية أو عصا يتكئ به، لعله بس اتكاء يعني رمزي، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لضعف في جسده المبارك. فقال متكئ على عصا، فلما رأيناه قمنا، نحن قمنا يعني الظاهر تأدبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، يعني يقومون لعظمائهم كأنه تكريما واحتراما. قلنا يا رسول الله لو دعوت الله قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله، قال فكأنما أحيي فكأنما أحببنا أن يزيدنا، فقال أوليس قد جمعت لكم الأمر، اللهم اغفر لنا، فأي شيء يكون أعظم من المغفرة؟ ويرحمنا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ويرضى عنا، فهذه من الأمور التي قد جمعت أو حيز فيها خير الدنيا والآخرة. وتقبل منا أي أعمالنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. نعم، فهذا من عموم الخصوص بعد العموم بعد الخصوص، اغفر لنا وارحمنا اصل لنا شاننا كله مما لم لا يستحضر الان شانه كله، يكون في اهله صلاح وفي اولاده اذا كان، ويكون اذا كان مريضا الى اخره. اوليس قد جمعت لكم الامر، هذا الحديث بهذا التفصيل وبهذا الدعاء يعني قد يقال ضعيف في اسناده، لكن الشيخ ماذا قال هنا؟ قال: نعم، مان الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهية القيام للرجل، ما تكلم إلا على قيام الرجل أو قيام للرجل احتراما كل من دخل عليه إنسان أو على إنسان. فيقول هنا: نعم، مان الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهية القيام للرجل إذا دخل، وقد جاء في حديث صحيح صريح، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح بإسناد صحيح، والترمذي وصححه الترمذي والضياء المقدسي في أحاديث المختارة، وأحمد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الصحيح. فإذا كان القيام يكره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه، وهي أي نفس النبي صلى الله عليه وسلم المعصومة من نزغات الشيطان، فبالأحرى من نزغات الشيطان قد يكون الإنسان يستكبر، وربما خاصة التلامذة وغيرهم يحب أن يمثلوا له قياما، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، فكره النبي صلى الله عليه وسلم. نفس النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من نزغات الشيطان، مما يكون قد يكون الإنسان بدل التواضع يتكبر ويستكبر. فقال: فبالأحرى أن يكون لغيره، وممن يخشى عليه الفتنة، فما بال كثير من المشايخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام وألفوه كأنه أمر مشروع. كلا، بل إن بعضهم لا يستحبه، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. من يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم؟ سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ؟ سعد صحيح، لكن ابن معاذ ولا ابن عبادة؟ سعد بن ابن معاذ، لما كان قد أصيب في الأحزاب، وكان قد هؤلاء بنو قريظة كانوا قد خانوا العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب ونزع لأمته ووضع سلاحه، وجاء جبريل وقال: هل وضعتم أسلحتكم؟ أما الملائكة فلم يضعوا على أسلحتهم، فعليك بقريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان إيش اللفظ الذي هو؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهنا جاء بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، فهنا قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر. قالوا: نحن، وكان حليفا لسعد بن معاذ، كانوا حليفين أحلافا لبني معاذ رضي الله عنه في الجاهلية، فقالوا: يقضي بيننا سعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه. وكان مثخنا بالجراح، فركب وذهب إلى هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. لكن الفرق هنا ليس قيام احترام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يعطي لهم ويقوم بنفسه يعطي لهم هذه السنة، لكن الشيخ يقول، الشيخ الألباني: ذاهلين عن الفرق بين القيام للرجل احتراما وهذا مكروه، وبين القيام إليه لحاجة مثل الاستقبال والإعانة في النزول، وهو المراد بهذا الحديث، ويدل عليه رواية أحمد له بلفظ: قوموا إلى سعد فأنزلوه. وسنده حسن وقواه الحافظ في الفتح والقاضي وعلى كل حال فيقول هنا جاءت رسالة في هذا الباب للقاضي عز الدين عبد الرحيم، رسالة في هذا الموضوع أسماه تذكرة الأنام في النهي عن القيام. قال الألباني لم أقف عليه وإنما ذكره كاتب جلبي صاحب كشف الظنون التركي هذا الذي كتب. فإذا على كل حال ما تكلم الشيخ الإمام ابن الألباني إلا في مسألة القيام للرجل احتراما، وإذا كان الإنسان في الحقيقة يرغب أن يقوم له الناس فهذا لا شك فيه أنه حرام. لكن إذا كان علماء تكلموا فيها قالوا إذا قام بدون أن يكون يحب الشخص قام له ليستقبله مثل ما يخرج من بيته حتى يستقبل القادم فهذا ليس فيه حرمة على كل حال. لكن يبقى بعد ذلك النظر فيها لنا، قالوا يا رسول الله لو دعوت لنا فدعانا دعا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، لكن هل يجوز لنا أن ندعو بمثل هذا الدعاء؟ لا بأس فيها إن شاء الله، يجوز لك أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا صلى أحدكم وجلس في التشهد فليقل التحيات ثم ليصلي علي ثم ليتخير من دعاء أعجبه. فإذا كان من المعثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاز له إن شاء الله أو يفضل له أن يختار. لكن إذا كان من عند نفسه لبعض حاجاته شيئا آخر يعجبه فهذا الحديث معناه بالدعاء ليس فيه مخالفة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا، وجاء فيه لما نقوم بين أو نجلس بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارض عنا أيضا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصل لنا شأننا كله. قد جاءت الأحاديث المقيدة ببعض الأوقات جاءت فيها هذه الألفاظ، نعم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا الذي يظهر القول إذا سأل أحد ما حكم الدعاء بهذا الدعاء، إن شاء الله جاز له ما دام ليس مقيدا بوقت، فإذا كان رأى أنه يدعو بهذا فجاز له إن شاء الله، وإن كان اللفظ ضعيفا بهذا لكنه كأنه مثل ما يسوغ لنفسه بعض الأدعية فيأخذ هذا أو لا يأخذ، كلاهما يكون جاز له إن شاء الله. وفيه على كل حال أمور الخير قد جمعت له. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى ابن حماد المصري، عيسى ابن حماد المصري هذا نعم وهو إن شاء الله ثقة، عيسى ابن حماد ابن مسلم ابن عبد الله التجيبي المصري ثقة. وقال أخبرنا الليث ليس بن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، نعم سعيد ابن سعيد أنا أخيه عباد بن أبي سعيد، أخوه عباد بن سعيد روى عنه العدة لكنه لم يوثق إلا ابن حبان، فقال ابن حجر مقبول ما ناوي يحتاج أن يتابعه ويعقبه أحد. أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، نعم فهي كالحجارة أشد قسوة. فقد لا شك أن هذا مطلوب من المسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى، ومن نفس لا تشبع، من أي شيء لا تشبع، لا تشبع منهومة في الدنيا، المقصود بها لا تشبع في من متاع الدنيا ومن أمور الدنيا ومن مناسب الدنيا من كل ما يتعلق بالدنيا، والدنيا كلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فإذا على كل حال فمن نفس لا تشبع من أمور الدنيا، أما إذا كان لا تشبع من ذكر الله ولا تشبع من عبادة الله تعالى فهذا مطلوب في الحقيقة، حتى يكون الإنسان دائما كأنه يتهم نفسه بالتقصير فيزيد ويزيد من الحسنات. نعم. ومن دعاء لا يسمع. نعم الله أكبر. إذا كان الدعاء لا يسمع والإنسان والدعاء هو العبادة، فإذا كان لا يسمع لماذا لا يسمع؟ قد يكون الله تبارك وتعالى قد وعدنا، قال ادعوني أستجب لكم، فلماذا لا يسمع لنا ولا يجيب؟ المقصود بلا يسمع يعني لا يستجاب، لا شك في هذا المقصود. فلا بد أن تكون هناك منهية أو موانع تمنع من قبول الدعاء. من جملة الموانع ماذا تذكرون؟ قالوا الأكل الحلال. نعم نعم، يأتي الإنسان أشعث أغبر، نعم، ويقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له، أنا يستجاب له، أنا للاستبعاد فلا يستجاب له. كذلك قد يكون هناك من أشياء محبطة للأعمال، فيكون الإنسان محروما من قبول الدعاء. ونحن ندعو دائما اهدنا الصراط المستقيم، فيكون كأنه لا يقبل له أي دعاء. فينبغي للإنسان أن يفتش عن نفسه هل يجد فيها شيئا مما يكون مانعا من الدعاء، فيطهر نفسه من هذه الأرجاس والأدناس. هذا الحديث أخرجه، أو قلنا أن فيه ليس فيه رجاله ثقات إلا عباد بن أبي سعيد، أخرجه أبو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث، مداره على الليث. كذلك النسائي قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا الليث، ومن طرق أخرى عدة من طريق الليث. كذلك النسائي قال حدثنا محمد بن آدم وابن سليمان المسيسي ثقة، أنا أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. انظروا هذا هو النسائي، قال أخبرنا محمد بن آدم هو محمد بن سليمان الجهني المصيصي الكوفي ثقة، عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ثقة، عن محمد بن عجلان هو ثقة إن شاء الله، إلا في أحاديث أبي هريرة فيها بعض الاختلاف فهو ثقة، عن سعيد بن أبي هريرة. هنا عباد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وسعيد من يكون؟ سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، هذا راوي أو الراوي لكثير من الأحاديث عن أبي هريرة. فجاءت هذه الرواية أو جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح، فيكون متابعا متابعة ناقصة لعباد بن أبي سعيد، أو تكون متابعة تامة لعباد بن سعيد الراوي عن أبي هريرة والرواة من قبله أيضا ثقات. كذلك أخرج الإمام أحمد رحمه الله من قال حدثنا يونس، قال حدثنا الليث، أيضا قال حدثنا الخزاعي. من يكون هذا؟ منصور بن سلمة ابن عبد العزيز بن سالم الخزاعي ثقة، قال حدثنا الليث عن سعيد، هكذا جاء فيه أنا عباد بن أبي سعيد. وقال أيضا قال حدثنا ليس، قال حدثني سعيد. فإذا الرواية جاءت أن سعيد عن أبي هريرة من طرق صحيحة، ورواه مسلم من حديث زيد بن أرقم شاهدا له بهذا اللفظ، اللهم إني أسألك علم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فإذا الإسناد هذا إسناد ابن ماجه ضعيف، لكنه قد جاء ما يقويه، وكذلك جاء له شاهد من صحابي آخر غير أبي هريرة رضي الله عنه، هو زيد بن أرقم. فلا شك أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، لكن ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يكره السجع في الدعاء، وهذا مسجوع، ما هو كذا؟ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع لها أو لا يسمع فقط. فهنا يعني سجع هي مقفة أو مسجة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأدية، لكن قالوا إذا خرج من غير تكلف فجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنه قد يعني ينطق بما يشبه الشعر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كذلك الله والله لولا الله لهتدينا، وما لا تصدقنا ولا صلينا. نعم. فأنزل سكينة علينا. فيكون على كل حال إذا خرج الشعر النبي صلى الله عليه وسلم علمناه الشعر وما ينبغي له الشعر، لكنه كان على سليقة يخرج بدون تكلف وبدون أن يقول شعرا. كذلك إذا كان السجى يحصل في الدعاء من إنسان بدون تكلف، بعض الأحيان إنسان يتقلى ويسجع كأنه يلد ولادة هذه الكلمات. نعم، لا ينبغي هذا. يعني إذا كان جرى على اللسان مثل الريح الرخاء لا بأس بها. ثم بعد ذلك باب ما تعوذ منه صلى الله عليه وسلم. بعد ما تعوذ، نعم، هذه الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا، ذكرت لكم هنا وذكرت لكم في الأسبوع في اليوم الماضي متى؟ يوم الأربعاء، أن العلوم التي لا تنفع في الحقيقة كثيرة جدا، فينبغي أن يكون الطالب يرشد إلى ما ينفع من العلوم، لا علم المنطق ولا فلسفة ولا هذا العلوم التي يسمونه علم الكلام ولا عقيدة سموها علم الكلام. ما حق لأحد أن يتعلم، لأنهم أفسدوا علم العقيدة بكلامهم الكثير، وقالوا إن الله ليس له صفات، إن الله أشاعرة قد تفضلوا فقالوا سبع صفات نحن نثبت، والمعتزلة وغيرهم أنكروا كل الصفات. فهذه كلها على كل حال هذه من العلوم الفاسدة. نعم، تتعلم عقيدتهم، كذلك تتعلم عقيدة الأقوام الآخرين للرد عليهم لا للاستفادة منهم. ومن هذا الباب كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم هذا الكتاب مختصر لكن أقرأه، هداية الحيارة تمامه بين اليهود والنصارى، فكتاب في الحقيقة مهم جدا. كذلك إغاثة الأحفان كتبه، وابن إلام المعقين إذا كتبتم إن شاء الله تتزودون علما كثيرا. فعلم لا ينفع، نعم، لا بد أن يكون الإنسان يتحاشى من هذه العلوم، وأوجب علم كتاب الله وسنة رسول الله بشرط أن يكون على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا على العقيدة في جميع مسائل العقيدة أجمعوا، ولما يقولون ولما أنفسهم ينطقون، قالوا منكر الإجماع كافر. هل يقدرون أن يثبتوا أن الصحابة يختلفوا في الرحمن العرش استوى حقيقة الاستواء ولله وجه ولله يد وكذا؟ هل يختلفوا؟ أبدا، ما يجد الإنسان، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو ولماذا، ولذلك لا نحن نؤمن به بلا كيف ولا بلا تكيف ولا تعديل ولا تمثيل ولا تشبيه، وكيف وجهه وكيف كذا، كما أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثل ذاته شيء، كذلك ليس كصفاته صفة أحد. ثم بعد ذلك باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا وقال حدثنا عبد الله بن نمير حا تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا، صاروا كم واحد؟ عبد الله بن نمير وعلي بن محمد، نعم، جميعا أو وكيع جميعا، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، نعم، وعذاب النار، فتنة النار وعذاب النار، أن يفتل الإنسان مطلقا. وفي علمكم أن من الثابت في عقائد أهل السنة والجماعة إن الله عادل، إذا أراد صاحب الكبيرة من المسلمين أن يعذبه في النار على قدر ذنبه فهو عادل في هذا، وقد يخرج الناس من النار فيغطسون أو يغمسون في نهر بين الجنة والنار يسمى هذا النهر نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم بعد ذلك يدخلون الجنة فيسم في رواية مسلم فيعرفون بالجهنميين. فمن فتنة هذه الفتنة أيضا يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يفتن يوم القيامة ولو شيئا قليلا، أو فتنة النار في الدنيا والآخرة. نعم، ومن عذاب النار الذي يعذب به الله عباده قد يكون عذاب ينزل من السماء بالنار ويحرق الناس في لمعاصيهم كما جاء في الحديث، وقد يكون فيهم صالحون فقد ينالهم ما يناله الصالحين. فكل هذه المعاني بوضوح داخل بها. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر نفسه يعني قريبا من هذا المعنى قالوا إنه فتنة القبر يختلف من عذاب القبر، قد يفتتن مؤقتا ثم بعد ذلك قد يفتح له باب إلى الجنة، أو يكون يفتح له باب من النار إلى يوم القيامة. الله المستعان. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا وما يعذبان في كبير، أما أحدهما ما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فلا يستنزه إلى يبعد نفسه من البول. فدعا بجريدة صلى الله عليه وسلم فشقهما نصفين ووضع نصفا هنا ونصفا هنا. قال الله ألا الله، لأن الله تبارك وتعالى آتاه علامة أن الله يخفف عنهم الأذاب ما لم ييبسا ثم يستمرون. الله المستعان. فلذلك استمرار الأذاب وكذلك في الجنة في النار أو مطلق النار القليل، نعوذ بالله من هذا كله. ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. نعم، الغنى قد يطغي الإنسان فهذا شر له، أي شر ولا يعرف الحلال والحرام ويجمع المال، وكل جسم غذي بالحرام فالنار أولى به. فتنة شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر أيضا. الفقر قد يكون فقر النفس فيكون الإنسان منهوما يلحث دائما، إن تحمل عليه يلحث وإن تتركه يلحث دائما وراء الدنيا. نعم، من شر فتنة الفقر. وقد يكون الفقر يؤدي إلى الكفر لا شك فيه. الإنسان إذا كان فقيرا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الجوع، فإنه بئس الضجيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به. وكانت المرأة الصالحة، كان الرجل ابن عمها كان يراودها للزنا فلم تطعها حتى ألجأته السنون المجدبة، فجاءت تطلب منه شيئا فقال لا أعطيك شيئا لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، فرضيت مسكينة. انظروا، لما كانت غير يعني نار الجوع قد ألجعته على أن توافق على هذا الحرام فعلا. لكن مع ذلك لما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فالحمد لله انتبه ورجع وصار سببا لإنقاذه أيضا، هذه كانت سببا. فيكون الفقر، وجاء في بعض الروايات وهي فيها ضعف، جاء رجل وقال يا رسول الله كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. فالإنسان إذا كان فقيرا ربما يسرق، ربما لأجل الأولاد ولغير نفسه، فيكون فيه شرور لا شك فيه، فيدعو الله تبارك وتعالى أن لا يبتليه به فقر. ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم، إنكم تفتنون كما تفتنون في القبور بفتنة المسيح الدجال. الله المستعان. يعطيه الله تبارك وتعالى من القوى بحيث إذا أمر السحاب فتمطر، أو إذا كان الأرض يأمر الأرض فتنبت فيه. هذه فتنة كبيرة جدا، ويدعي أنه هو الإله. يعلم أن ربك هو عاور وربكم ليس بعاور، سميع بصير. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد، هذه تعبير بالمبالغة، يعني كما يغسل الثوب بالبرد والثلج. أنا يعني ما كنت أفهم أو إلى الآن كانوا، لكنهم قالوا أنه بالثلج والبرد إذا دلكت يكون أنظر لك، وإلا الماء الساخن قد يكون هو هو يعني أقوى لإزالة الوصف، لكن قالوا لا، حتى الثلج بعض الأشياء رحنا الأولاد إذا أكلوا اللبان وكذا ويلصقوا هناك ما يخرج لك إلا بالبرد والثلج، أدلكوا يخرج. فالحاصل على كل حال عملنا بالله وبما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الثلج والبرد. بالماء المهار هو هذا قالوا أنه، لكن بالماء إذا كان ما الصابون غيره في الغالب يعني يغسلون بالماء هذا الساخن، لكن بعض الأحبار الحبر وغيرها لا يخرج إلا بالماء البارد. فهذا هو على كل حال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، يعني اغسل خطاياي وأزل عني جميع خطايا، ومن شر ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. نعم، الكسل قد يكون الإنسان الحمد لله نشيطا أو قد يكون قويا ويكسل، فبدل ما يصلي قائما والقيام واجب مع القدرة، لكنه يجلس حتى في الفريضة يجلس ويصلي، هذا كسل. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خاصة في الفرائض، حتى كان أحدهم يستعين بالعصا للقيام، وهو كذا القيام الطويل. أما النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة مع القدرة والكسل كذلك الكسل من أداء الواجب. إذا كان كنت أو إذا كنت أنا موظفا فيجب علي أن لا أكسل في أداء واجب الوظيفة، كذلك المدرس وغيرهم وغيرهم. في الحقيقة هذا يشمل جميع الفئات، إذا كسلوا أنا أداء الواجب، وقد باعوا أنفسهم وباعوا أوقاتهم للشركة أو للجامعة أو لكذا، ويجب عليه ألا يكسل في أداء واجبه. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. والهرم هو الذي جاء تعبيره في آيات في أحاديث أخرى، أعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر. أما الكبر فهذا لا شك أنه قد يصل، وقد يكون الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يكرم ذا الشيبة شيبة المسلم، لكنه إذا وصل إلى الحرم بحيث لا يدري ما يفعل وما يقول لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فهذا سبحان ربي قد يكون لا شك كأنه يكون حتى وجدنا ناسا قد مل منه أولاده. والآن هذه المسألة في الحقيقة جاءت، وينبغي للولد أن يفكر في والده الذي رباه كله، إذا بلغ من العمر عتيا يجب عليه أن يخدمه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فضلا أن تنهرهم أو تضربهم، لكن بعض الناس يضربون سبحان الله يضربون. سمعت في خطبة والله المسجل، فقال الخطيب أن ابنا قد أخذ، الآن جاءت هذه كلها تقليدا للغرب، لأن يسمونه بيت العجائز ولا ماذا يسمونه، يعني هناك دار العجزة ما كان له وجود في في في في بلاد الإسلام مطلقا. وكنا صغار، فجاء أول مرة جريدة قديمة رأيتها أنهم أمريكا بدأت بأن من له والدان ولا يخدمهما فهي الآن تجعل لهم خدام في دار العجزة، وتخصم من راتب ولدهم وراتب ابنهم. هذه أول مرة سمعناها، لكن الآن الدول تعمل مجانا، والأولاد في الحقيقة يرمون آباءهم وأمهاتهم بدون أن يخدموا بنفسهم. فقرأت أنه قال أنه شخص كان قد أخذ بالسيارة أباه، وهناك دار العجزة ما وصل إلى هناك، لكنه ترك قريبا منه، فلما نزل وبعض حوائجه معه فهم الأب، فقال الأب انظروا هذه فيها عبرة على كل حال، قال له لا تنزلني هنا، نزلني قدام شيئا ما، لأني كنت أنزلت والدي في ذاك الوقت، وبنفسه عمل مع والده هكذا، فجوزي بمثله الله المستعان، فولده جازاه. وهذا ينبغي ألا يكون في الحقيقة. الآن حتى هنا نسمع في إدارة المملكة نفسها يبكي الأب، يقول متى تجي؟ إن شاء الله نجي، وإن شاء الله نجي، ويبكي، ما أحد يجي يسأله. وهذا هو الشقاء ولا شك فيه. قال عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وبرا بوالدي ولم يجعل لي جبارا شقيا. فالذي يكون شقيا مع أبيه وأمه فهو جبار شقي للناس عامة، الذي لا يخلف. على كل حال، فأعوذ بك من الكسل والحرم والمأثم والمغرم. المأثم أي إثم وأي عمل، والمغرم هو القرض في الحقيقة. إذا غرم الإنسان فوعد وأخلف وكذب إلى آخره، نعم، وقد يكون يعني سببا ل يعني هم كثير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ: اللهم من يعوذك من العجز والكسل، واعوذك من اللهم من يعوذك من واعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال ايضا. فاذا غلب عليه الدين ربما يقهرونه، والاخرون ياتون وربما يستعدون عليه الدولة، قد يباع املاكه اشياء كثيرة ويفقر فيقوم بلا شيء، يحصل هذا الله المستعان. فينبغي للإنسان أولا أن يحاول ألا يمد رجله إلا على قدر ملاءته كما قالوا، فلا يسرف في الإنفاق، ويدعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله لا يكون إن شاء الله لا يخذله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس والأودي ثقة عن حسين، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي، كان ثقة إلا أنه قد اختلط. نعم، وهنا حاولت أن أجد فلم أجد عبد الله بن إدريس، ذكروا هناك في كتب المختلطين فلانا وفلانا سمعوا منه قبل الاختلاط، لكن عبد الله بن إدريس لم يذكروا لا قبل ولا بعد متى سمع، فيحمل على أنه يكون سمع بعد الاختلاط. إن لم تكن إلا في الحديث إلا هو فيكون سبب الضعف، لأن الحديث الصحيح متصل، وهذا فيه شبهة الانقطاع، ما يكون سمع. فهنا عبد الله بن إدريس أن حسين، هو حسين بن عبد الرحمن، عن هلال، وهو هلال الراسبي، هلال بن إسحاق ثقة، عن فروة بن نوفل تابعي جليل، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: عن دعاء، أي دعاء؟ علمينا ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نعم، من شر ما عملت، قد يعرف الإنسان، ومن شر ما أعمل في المستقبل، ومعلوم أن هناك أعمال وعدنا الله تبارك وتعالى أن يمحو خطايانا بما يأتي من السنة المقبلة والسنة الماضية، ويكون الإنسان ما يملك معرفة نفسه أنه في المستقبل يعمل أو لا يعمل، فيحترس بالدعاء من الله تبارك وتعالى أنه لا يعمل، أو إذا عمل فيعيذه الله من شر هذا العمل. هذا الحديث يعني حسين بن عبد الرحمن تغير، هلال بن إسحاق الكوفي، فروى بن نوفل، شيء كلهم ثقة، أخرجه مسلم رحمه الله من طريق منصور ابن المعتمر متابعا لحسين ابن عبد الرحمن. منصور ابن المعتمر عن هلال عن فروة، ويكون متابعا موافقا له تماما. فهنا حسين إن كان مختلطا وكان يخاف أنه سمعه وبعد عبد الله بن إدريس متابعا لعبد الله بن إدريس، فسمع من حسين قبل الاختلاط، فيكون الحديث يكون صحيحا متابعا لحسين، سواء كان حسين موجود في الإسناد أو لا يكون. الذي روى منصور عن هلال مثل ما روى حسين المختلط عن هلال، فإذا تابع ووافق حسينا ولو من لم يكن في الإسناد لا يضره، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. كذلك من طريق حسين عن هلال أيضا، ومن طريق شعبة عن حسين، كل هذه من روايات مسلم، والنسائي أيضا من طريق حسين، وأبو داود من طريق منصور، وكذلك النسائي، ومن طريق عبده ابن لبابة وهو ثقة عن هلال. فجاءت الرواية من طرق أخرى كثيرة، الإسناد أو الحديث الصحيح فينبغي أن نحفظ دائما. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحذامي من الثقات المعروفين، قال حدثنا بكر بن سليم، بكر بن سليم الصواف الطائفي صدوق، وهو إن شاء الله حديثه حسن، عن حميد الخراط، حميد ابن زياد ابن أبي المخارق المدني البغدادي الخراط، صدوق يهم في بعض الروايات، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. أولا هنا يهم قليلا، أردت أن أجد ودائما نحاول إن شاء الله كيف طريقة معرفتنا أنه وهم في هذه الرواية أو لم يهم. إذا وجدنا من يوافقه فبدرجة أولى نقول لم يهم، لأن ثقة حافظا تاما قد يكون وافقه، لكن إذا كانت الكتب التي تعنى بذكر منكرات الراوي موهومات الراوي، ما هي الكتب التي نعرفها؟ ابن عدي أول شيء، الضعفاء للعقيلي، كذلك ابن شاهين له كتاب الثقات يذكر فيه بعض الأخطاء، كذلك الذهبي رحمه الله لخص من كتاب ابن عدي، وكذلك كتب العلل عامة إذا ضربت الآن سهل الوصول إليه إذا لم يذكروا هذا الحديث من أخطائه، ويكون إن شاء الله حديثا صحيحا أو حسنا. فعلى هذا يعني لم أجد ما ذكر ابن عدي، لكنه قال هو من جملة الضعفاء، إلا أنه لم يذكره من منكراته وذكر أحاديث أخرى من المنكرات، والذي يظهر أن الحديث يكون صحيحا. ولكن يعني وجدنا مع ذلك أيضا أخرجه مسلم رحمه الله من طريق مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، وهنا عن كريم مولى ابن عباس حميد الخراط الذي يهم، فيكون طريق آخر مالك عن ابن الزبير عن طاووس عن ابن عباس، هذا من رواية مسلم وهو صحيح وهي صحيحة، وأبو داود من طريق محمد بن عبد الله ابن طاووس عن أبي طاووس، كذلك عند أبي داود من طريق مالك عن أبي الزهر مثل الأول، والترمذي أيضا من طريق مالك، والنسائي أيضا من طريق مالك، وهو في الموطأ بهذا الإسناد. فعلى كل حال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن قبل أيضا مضى بنا من شر فتنة القبر وعذاب القبر، عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، الله وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، قد يكون الإنسان حياته فتنة، فإذا مات استريح منه، ما هو كذا؟ يكون فتنة في حياته، فألا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الجنائز ماذا قال فيها؟ مستريح أو مستراح منه، فيكون فتنة. أو قد يكون الإنسان حيا لكن موته يصير الفتنة تقوم في أولاده، أولاد مجتمعين بالحب والكرامة، لكن مات الأب فتفرقوا وتخاصموا في الإرث وحاجات وأشياء وخدمة الأم، حتى الأم يوزعونها شهرا عندك وشهرا عندي وشهرا عند الثالث مسكينة، فهكذا فتن في الحقيقة. نعم، قد تشرح تجلس تفاصيلها في المحيا والممات، وفي هذه الأحاديث إثبات عذاب القبر. نعم، وتعرفون أن هناك ناس ينكرون عذاب القبر، قال لا يوجد في كتاب الله تعالى، أولا هم يسمون نفسهم أو أنفسهم أهل القرآن، وما هم بأهل القرآن، لأن القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والقرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، لكنهم يقولون لم يذكر في القرآن عذاب القبر. وهم ما فهموا يوجد ذكر عذاب القبر في كتاب الله تعالى. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار، النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غدوا، وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقبل يوم القيامة هم يعرضون على النار، يعني النار تحرقهم وتحميهم. فالحاصل على كل حال، الذين ينكرون وهم يسمون أنهم أهل القرآن، هؤلاء لا يفهمون القرآن إلا على مزاجهم، والقرآن يدل على إثبات عذاب القبر. وهنا قد درسنا على بعض المشايخ من الخارج، في الحقيقة في الماجستير كنا، فكان بعض المشايخ كأنه لا يريد أن يجهر، لكنه الذي يكون هنا كل إناء يترشح بما فيه، وبدأ يتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه الطبعة الأولى، فبدأ يقول لا يفهم ابن تيمية الأحاديث كثيرة وكذا، وخبر الآحاد هذه مشكلة، هذه من كلام أهل الكلام، خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر هذا لا يقبل فيه الغيبيات. كان كلام عام هكذا، كان كلام عاما منه غفر الله له، كان من أساطين الأزهر. نقول هذا، نقول لابد أن نذكر هذا حتى يصلع إخواننا أهل الأزهر هذا الشيء. كان من أساطين الأزهر، فيقول أنه أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، وخبر الآحاد لا يؤخذ منها الغيبيات. فقلت يا شيخ، قرأت كتاب، كان خرج كتاب شيخ أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، تحقيق للرسالة، وأنا من أوائل الكتب التي اشتريتها وعليها مكتوب عليها 1387. هذا الكتاب اشتريته هناك من المدينة، فكنت قرأته، فذكر فيه أنا أحد من هناك مناظرة جيدة، أقرأ بارك الله، لو طبع هذا منفصلا يكون أفضل. فيقول الشخص، قال كيف نقبل خبر ناس يتوهمون؟ قال هكذا يقول الشيخ، قال إذا قال اللفظ الذي ذكر، قال هل لا تقبل إلا يعني المتواتر في مثل هذه الأمور؟ قال لا، لا نقبل. فبدأ يذكر له أشياء، فالشيخ بدأ ينكر، قال هذا كلام وهذا كلام. قلت يا شيخ، أنا بالحقيقة ما قدرت أن أصبر، فقلت الآن هذا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، كم واحد شهد له بالنكاح في العقد؟ وهل شهد أحد أنه دخل على أمه حتى حمل؟ والله أنتم ما يعني، بدأ يرتعش غضب، لأن الشافعي رحمه الله في مثل هذه الأدلة ذكر لهم هذا الشيء، وقال هذه تمثيل الشافعي، هذه اليد معصومة باليقين، ما هو كذا، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، لكن إذا شهد اثنان أنها سرقت ماذا تقول فيه؟ فانقطع. قلت يا شيخ، الشافعي رحمه الله ذكر، والله ما قدر يجيب شيء، أنه قال هذا الشافعي قال أن هذه يد معصومة باليقين وبالكتاب والسنة وكذا، لكن إذا شهد اثنان بأنها سرقت ماذا تفعلون؟ تقطعون ولا تتركون؟ قلت هذا فيه تعديل يا شيخ أحكام الشريعة. فمثل هذا، وغضب الشيخ غضب عجيب، وكان يرتعش، حاط يده على الطاولة، ونحن جالسين هكذا كلنا يمكن 5 أو 6، يعني الشيخ ربيع، الشيخ علي ناصر الفقيهي، والشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، والشيخ أيضا عبد الشكور، عبد الشكور زميلنا العروسي تلك الأيام. على كل حال حصل هذا، فندعو الله تبارك وتعالى أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة. فالصحيحة الآن أنت تقول لي كلمة، بأي دليل أنا أكذبك؟ هل أتهمك بأنك كاذب؟ نعم يمكن أن تتوهم، لكن يقول لا، قد لا تتوهم باليقين، تقول أنا سمعته ولا أنسى كما لا أنسى نفسي. الإمام أحمد في بعض الرواة يقول فلان ثقة كما يكون الثقة هكذا. فإذا كان الإنسان معروفا بأنه الآن، لو رواية واحدة أو حكاية واحدة من كتاب يقول الشيخ بن عثيمين أنا قرأته، الشيخ بن باز أنا قرأته، هل يمكن لأحدنا يكذبهم؟ صعب صعب، لأنهم ما جرب عليهم الكذب. نعم قد يمكن يطرأ عليهم الوهم، لكنه هم من ورعهم لا يحدثون شيئا بطريق التثبت إلا هم متثبتين. إذا كانوا شاكين فيشكون كما يشك كثير من الرواة فلان أو فلان في الإسناد. فالحاصل على كل حال هناك ناس أنكروا عذاب القبر، ونقول كان الله أكبر. أنا ذكرت هنا قصة، كان أحد من الأئمة قال هنا، قال ابن حجر المكي قال فيه أبلغ الرد على المعتزلة، نعم في إنكارهم له يعني عذاب القبر ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له، حتى وقع للسنيين، هذا يذكر ابن حجر المكي، حتى وقع للسنيين أنه صلى على معتزلي فقال في دعائه اللهم أذق عذاب القبر قبرك، فإنه كان لا يؤمن بي ويبالغ في نفي ويخطئ مثبتي. نعم دعا عليه ودعا له. ففي على كل حال فيه تعليم للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، لا شك فيه أنه معصوم إن شاء الله، لكن من عذاب القبر وغيره، لكن فيه تعليم للأمة وأن يتعوذوا من الله تبارك وتعالى من جميع هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر وهو العمري أخو عبد الله ضعيف، عبيد الله هو ضابط، عن محمد بن يحيى بن حبان بن هلال وهو ثقة، عن العارج عبد الرحمن بن هرمز العارج تلميذ الخاص لأبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قل فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد أو في المسجد، كلاهما ضبط، مسجد أي في سجدة من مصدرية أي وهو ساجد، وهما بطن قدميه وهما أي القدمان منصوبتان، فدل على أن في حالة السجدة ونحن نجد ناس لا يعتنون به ويجب علينا أن نجعل أقدامنا منصوبتين هكذا مرصوصتين، والأصابع من الصغر إذا تعود فتكون متجهة إلى القبلة إذا ضغط على قدميه تعود عليه، فمنصوبتان وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، نعم وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، نعم أنت الذي تعيذني ومن عذابك، كما جاء في الحديث الآخر يحذركم الآية يحذركم الله نفسه، فنحن نعوذ بالله من نفسي من الله تبارك من سخط الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود منه. لا أحصي ثناء عليك، فيه اعتراف التقصير، أنا لا أقدر مهما أحصيت أنت كما أثنيت على نفسي، ولذلك فسر في بعض التفاسير، وهؤلاء في بعض اللغويون مثل حتى الرازي وغيرهم قد يفسرون تفسير لغوي جيد، فالحمد لله رب العالمين، قالوا الحمد لله للاستغراق لله رب العالمين، جميع المحامد لله، كونه حامدا وكونه محمودا، إذا كان محمودا فهو جميع أنواع الحمد له، وكونه حامدا لا يقدر أحد يحمد الله كما حمد على نفسه، وصلى الله على خيره. أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد نزيل طلب فيها. هنا يقول الأخ بارك الله فيه: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوقت لا يسمع الظاهر، لكنه يجب على الإنسان أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، وإن كان أكبر فيغتسل ويتوضأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقوم متجها إلى القبلة ويتحرى القبلة أينما كان ويكبر، ثم بعد ذلك يذكر دعاء الاستفتاح وهي عدة أدعية: منها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اللهم باعد بين، سبحانك اللهم، إلى غيره. يحفظ إن شاء الله. إذا كان الإنسان مسلما جديدا فينبغي أن يقوم للصلاة في أول لحظة، مثل ثمامة بن عسال قال: أنا مسلم، ويذهب ويغتسل ويأتي في المسجد ويصلي ولا يعلم سورة الفاتحة وغيره، فيكبر ويحمد الله ويسبح الله في جميع تقلباته في الصلاة، ركوعا وسجودا وقياما، حتى يحفظ سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة من أهم ما تكون، والنبي الرجل هذا يطول علينا. ثم بعد ذلك يركع ودعاء الركوع، ثم بعد ذلك يرفع يديه، وهذه السنة ولا يهمل هذه السنن، وإلى تكبيرة الإحرام إلى أذنيه آخر شيء شهامة أذنيه أو إلى منكبيه، كذلك يرفع يديه كل مواضع الرفع، وفي موضع سمع الله لمن حمده إذا ما حفظ سبحان الله والحمد لله، ثم بعد ذلك يسجد سجدة ويقف بعد الركوع حتى يطمئن راكعا، حتى يركع حتى يطمئن راكعا، كذلك يقف بعد الركوع حتى يطمئن قائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد عمدا كثيرا طيبا مباركا به سمع الله لمن حمده. فهذا موضع أن تسمع، وهذا من أعظم فضيلة لك بأنك تسمع وربك يسمع. سمع الله لمن حمده. كان أنس رضي الله عنه يطيل القيام بعد الركوع ويقول ربنا لك الحمد عمدا يكرر، كأننا كنا نقول نسي أن يسجد فيسجد بعد ذلك، ثم في السجدة دعاء السجدة سبحان ربي العالى، ويمد جسمه ويجافي بطنه من فخذه، وإذا كان وحده فيوسع بين تحت إبطه، حتى لو كانت ورد لو كان ورد السخلة يمر. فأما إذا كان في الجماعة فيضم إلى نفسه، لأن المطلوب في الصف أن يضم أن يكون بعضهم بعضا مرصوصا، ثم بعد ذلك يسجد ويقوم ويدعو الله تعالى رب اغفر لي وارحمني إلى آخره ما بين السجدتين، ثم سجدة ثانية، ثم يقوم وهكذا. ثم إذا جلس للتشهد ويحفظ التحيات ثم الصلاة واجبة، بعضهم قال ركن، الإمام أحمد قيل لا تصح الصلاة إلا إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا التحيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم التشهد فليقول التحيات ثم ليصلي علي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ثم يسلم. فهكذا إن شاء الله ندعو الله تعالى لكم قبول. وخذوا الكتاب إذا كان الكتاب التي ألف على السنة، بارك الله، وليس هذا مذهب معين، وتجدون كتب مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ فوزان وغيرهم إن شاء الله على السنة، وهم ليسوا يتتبعون ويتعصبون للمذهب ولو كان خلافا للسنة. في الحديث أي الدعاء أسمى؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار المكتوبات. ما المقصود بأدبار المكتوبات؟ الذي أعرف أنه ليس فيه أدبار المكتوبات، ولا فيه بعض، هل ثبت هذا؟ إنما هو أي الدعاء أسمى؟ قال جوف الليل الآخر، هذا في صحيح مسلم وغيره. أسمى يعني أجوب، يسمع الله تبارك وتعالى ويستجيب، ينزل تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل داع فأستجيب له. أما أدبار الصلوات الظاهرة الأذكار جاء في صلاة الاستخارة، لكنه صلاة الاستخارة هذا ولو كان بعد الصلاة أيضا لا بأس فيها، لكنه في قبل السلام. ثم أدبار الصلوات عامة هي الأذكار لا شك فيه، لكن ما أذكر أن اللفظة ذكروني بارك الله فيكم هل جاءت بهذه اللفظة، أنا أذكر أنها ما جاءت أدبار الصلوات بإسناد صحيح. كيف يتعامر من دخل السنة بعد أن كان شيعيا رافضيا مع أهله الذين لا يعلمون؟ لقوله أو لتحوله أو تحوله، الله هذه لا شك من الامتحان له، لكنه يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة لا يبعد عنهم، بل يداخلهم ويكون يناظرهم ويتكلم معهم باللين والحكمة شيئا فشيئا. إذا خاف على نفسه، ونحن نؤمن أو نحن نعرف بأن هؤلاء قوم لا يخافون الله تعالى الروافض، ربما حتى لو كان ابنه الأب يرضى أن يقتل، فهكذا يعني أسوأ فروض هذه الفروض. فإذا خاف على نفسه فخرج منها خائفا يترقب إلى مكان يأمن إن شاء الله، كما خرج موسى عليه السلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، ويكون له إن شاء الله أجره الكبير. ويجب أن يكون سنيا لا رافضيا ولا شيعيا ولا أي منتسب إلى أي عقيدة خوارج وغيره، والله المستعان. الحمد لله الذي هدانا لهذا. هل إيش عوام أهل البدع يلحقون بالمبتدع؟ نعم، إذا كان الإنسان يعيش في مكان العلم في مكة الحمد لله التي، أو في المملكة عامة أحيت السنة ودائما يتكلمون البدع، إذا كان يسمع فليس له عذر، فهذا يسمى مبتدع إذا كان هو ثابتا على بدات ما علمه وما بلوغ العلم اليه. اما اذا كان انسان لا يبلغه فهذا لا يتصرف في ترديعه الا بعد التحقق والابلاغ الى اخره. صلى الله عليه وسلم. Allah.